عدم التأثر بالانتقاد 2-2. دعنا نعطي مثال لنفترض أن أحدهم يدعوك كاذب أو غشاش أو سارق أو شيء من هذا القبيل، وأنت بريء وهذا شيء مزعج بالنسبة لنا، ولكن مرة أخرى عليك أن الانتظار لمدة دقيقة لا يوجد شيء تغير في نيون لأن أحدهم وصف نيون بالغش أو لص أو كاذب. يكره الآباء اختيارات أسلوب حياتك. دعنا نقول أنك اخترت مهنة أو اخترت أن تكون أستاذ في المدرسة ويختلف والداك معك حقا، ولذا فربما انتقدك والدك أو والدتك بسبب ذلك، ثم هذا يجعلك مستاء. أنت الآن غاضب نوعا ما، فأنت تشك في أنك بخير. أنا أفهم أنك اخترت هذه المهنة أو اخترت هذا التخصص لأنك استمتعت به ولأن لديك شغفا به، ومع انتقاد أحد والداك لا يتغير شغفك ولا يتغير القرار الذي اتخذته. لذا ما هو قوي جدا في هذا الأمر وأنك يجب أن تفصل بين الآراء والحقيقة. الآراء لها سلطة عليك فقط عندما تتفق معها. دعني أكرر ذلك مرة أخرى لأنها مهمة جدا، هذه الآراء لها سلطة عليك فقط عندما تتفق معها، وهذا شيء كبير يجب إدراكه إذا كان بإمكانك إدراك ذلك حقا وكنت مدركا لذلك طوال حياتك. سوف تصنع بنفسك حصنك وضد النقد قوي للغاية. الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخسر بها شيء عندما تتعرض للنقد هو أن تأخذ هذا النقد على محمل الجد، بما يكفي لإبطاء سيرك في العمل للشق الذي تحتاج إلى القيام به لتحقيق أهداف حياتك.